إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اتقوا الله تعالى أيها الناس، اتقوا ربكم الذي يعلم السر والنجوى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيها المسلمون، إن العبد في الدنيا بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العاقل من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الفراغ قبل الشغل. فوالذي نفسي بيده، ما بعد الموت من حيلة، وما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار. عباد الله، تتقلب أحوال الإنسان في هذه الدنيا بين صحة ومرض، وشغل وفراغ، وتعب واسترواح، وجد وفتور. وقد أحدث الفراغ هذه الأيام انتهاء العام الدراسي، وتوافق كثير من الناس على أخذ إجازاتهم السنوية في فصل الصيف. ولم يكن هذا مشتهرا في الماضي، بل هو مما أفرزته المدنية الحديثة، والتي تستهلك الإنسان كالآلة طوال العام في كد وكدح ولهاث وراء الدنيا، في بعد عن غذاء الروح من الإيمان، والذي هو استرواح للأبدان وراحة للقلوب والنفوس. وانتشرت عدوى الإجازات حتى أصبحت سمة للصيف في كل العالم. وانطلاقا من واقعية الإسلام وشموليته وتوازن أحكامه واعتدال تشريعاته، فقد أقر بحق النفس والبدن في أخذ نصيبها من الراحة والاستجمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري ومسلم. والنفس قد تسأم من طول الجد، والقلوب تتعب كالبدن. وقد قال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة وساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. إلا أن هذا الاسترواح لا يخرج عن دائرة المباح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ويداعب ولا يقول إلا حقا. خرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي وهو حديث صحيح. وقد سابق عائشة رضي الله عنها وداعب الصبيان، وحث على ملاعبة الزوجة، وأقر الحبشة في لعبهم بالحراب، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. وقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع. وهذه بعض الجوانب المباحة من اللهو المباح. والترفيه الذي لا يستهلك كل الوقت ولا يكون ديدن الإنسان ولا يخرج عن طوق المباح. إن إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها من الأمور المعتبرة في الشرع واللهو المباح في الإسلام هو ما لا يخالف قواعده ولا شريعته، فلا يكون محرما أو ذريعة لمحرم ولا يصد عن واجب. عباد الله، وإذا كانت الإجازات أمرا واقعا فإن المسلم الواعي لا ينبغي أن يغفل عن أمرين مهمين. الأول منهما أن وقت الإجازة جزء من عمره، وأن الوقت هو الحياة، والإجازة لا تعني الفراغ والبطالة، ولهذا لا ينبغي تسميتها عطلة بل ينبغي تسميتها إجازة، لأن المسلم لا يتعطل. ومؤدى ذلك هو الأمر الثاني، وهو أن التكاليف الشرعية لا تسقط عنه، فالإنسان مطالب باستفراغ وقته كله في عبادة الله تعالى، وهي الغاية التي خلق لها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يعني هذا ملء جميع الأوقات بالصلاة والصيام والجهاد بلا فتور ولا توقف، بل المقصود أنه لا يخرج عن طاعة ربه في أي حال من الأحوال، ولا يخرج عن تكليف فهو مأمور ومنهي، ولا يوجد وقت يكون فيه خارجا عن التكليف، يتصرف كيف يشاء. فالإنسان دائر بين الواجبات والسنن والمباحات، وهو في أقل الأحوال مكلف بالابتعاد عن منطقة الحرام مهما كان نائيا أو مسترخيا. إن الإجازة ليست وقتا مقتطعا على هامش الحياة، بل هي جزء من العمر الذي لا يملكه الإنسان، بل يملكه الله الذي خلقه ليوظفه الإنسان في طاعة مولاه. لذا حرم عليه أن يهلك عمره ووقته بأي صورة ولأي سبب، فقد قال الحق سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. مع أن المنتحر لم يقتل سوى عمره ووقته، وهذا يفسر مسؤولية الإنسان عن عمره أمام خالقه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والأسفار جزء من الأعمار، وكل مسؤول ومحاسب عن ساعات عمره فيما أمضاها. وبناء عليه ندرك أن المفهوم الشرعي للوقت لا يعطي الإنسان الحق في إضاعة وقته، وندرك أيضا عظمة الوقت إذ أقسم الله تعالى به وبأجزائه، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحين أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ونوعي الخلق من الذكر والأنثى قال: إن سعيكم لشتى. وحين أقسم بالشمس وضحاها والقمر والنهار والليل والنفس قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في إشارة من هذه الآيات إلى أن الوقت مادة الحياة، وأن سعي الناس فيها مختلف، فمنهم من يزكي نفسه وينمي فيها الخير، ومنهم من يهبطها في أسفل الدركات بتفريطه وعصيانه. أيها المسلمون، إن العاقل من تفكر في أمره ورأى أن تصرم أيامه مؤذن بقرب رحيله، طال عمره أم قصر، فاحتاط لأمره واجتهد في يومه واستعد لغده، ما الوقت إلا حياة الإنسان وعمره الذي هو أنفاس تتردد وآماله التي تضيع إن لم تتحدد. الوقت ثمين ونفيس وما مضى منه فلن يعود ولا الزمان بما مضى منه يجود. فهل لا تنبهنا لأعمالنا؟ فكم من غافل يبيع أغلى ما يملك وهو الوقت بأبخس الأشياء. فالوقت منصرم بنفسه منقضم بذاته، ومن غفل عن تداركه تصرمت وانقضت أيامه وأوقاته وعظمت حسراته وينقضي العمر بما فيه فلا يعود إلا أثره. فاختر أيها المسلم الكريم، اختر لنفسك ما يعود عليك بالخير. ولهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول للأشقياء المعذبين: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي تلعبون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وللإنسان يومان يندم فيهما على ما ضيع من أوقاته ويطلب الإمهال. فالأول ساعة الاحتضار، وذلك حين يقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فيكون الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والثاني في الآخرة حين يدخل أهل النار النار، قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المسلمون، إن الحفاظ على الأوقات واستثمار الأعمار يحتاج إلى حزم وعزم وهمة وقوة وإرادة. أما البطالة والكسل فهي داء وبيل ومرض خطير تنعكس آثاره السيئة على الأفراد والمجتمعات، ويسبب الخمول والفقر والتخلف المادي والمعنوي، ويؤدي إلى الرذائل والمنكرات. وإن يكون الشغل مشهدا فإن الفراغ مفسدا، ومن أكثر الرقاد عدم المراد، ومن دام كسله خاب أمله. وقل لمن يلتمس الملاهي لصرف وقته: أراك تحسب الحياة لهوا فهل تحسب الموت لهوا؟ وقل لمن يصرف الأيام بين الأوهام والأحلام: إن كنت تجهل مقدار ما تضيع من الزمن فقف بالقبور ملتمسا من سكانها برهة من الوقت، لتعلم أنه العزيز الذي لا يملك والفائت الذي لا يستدرك. وكم من قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال: كلا، إن العمر لا يعود، إن الفراغ لا يبقى فراغا أبدا، فلا بد أن يملأ بخير أو شر. ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته بالباطل. وقد كان السلف يكرهون من الرجل أن يكون فارغا، لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه. وإذا اجتمع مع الفراغ صحة ومال صار خطرا إن لم يشغل بالخير. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الكريم المتعال جزيل العطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الصحب والآل. أيها المسلمون، إذا لم يكن للمرء غرض صحيح يسعى إليه وهدف سليم يطلب تحقيقه والوصول إليه ضاع زمانه، وما أتعب من يمشي بلا مقصد. والإنسان بلا غرض كسفينة ليس لها قائد، تتقاذفها الأمواج حتى تهلك. والأيام صحائف الأعمال فخلدوها بأحسن الأعمال، والفرص تمر مر السحاب، والتواني من أخلاق الخوالف، ومن استوطأ مركب العجز عثر به، وإذا اجتمع التسويف والكسل تولد بينهما الخسران. وهذا يا إخواني صيفكم قد حان، فاستثمروا أوقاته في البر وتحقيق الرضوان. بكى أحد الصالحين عند موته فقيل: ما يبكيك وأنت العبد الصالح؟ قال: أبكي على يوم لم أصمه وليلة لم أقمها. والواقع أن كل من دنا أجله ندم على كل لحظة مرت بلا عمل صالح، محسنا كان أم مقصرا، فهل لا تداركنا أعمارنا؟ إنك لترى في القرون الأولى خير قرون، حرصا على أوقاتهم فاق حرص البخيل على ديناره ودرهمه، مما كان حصاده علما نافعا وعملا صالحا وجهادا وفتحا وعزا وحضارة راسخة الجذور باسقة الفروع. ثم إذا نظرت إلى واقع كثير من المسلمين اليوم انقلب إليك البصر حسيرا، حين ترى إضاعة الأوقات وتبذير الأعمار جاوز حد السفه إلى العته، حتى غدوا في ذيل القافلة بعد أن كانوا آخذي زمامها. وبعد أيها المسلمون، من بورك له في عمره أدرك في يسير الزمن من منن الله تعالى ما لا يحصى. وكم من موفق لأعمال كثيرة في أزمنة يسيرة، حتى إنك لتحسب إنجازاتهم ضربا من الخوارق، وما هو إلا التوفيق والبركة واستثمار الوقت فيما ينفع. وخير مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وغير وجه التاريخ في 23 عاما. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يواصل ليله بنهاره يقول: إن نمت الليل ضيعت نفسي، وإن نمت النهار ضيعت رعيتي. أخرجه ابن عساكر في التاريخ. فكيف النوم بين هذين؟ وقال ابن عقيل رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا توقف لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. لذا فقد ألف كتابه الفنون الذي قال عنه الذهبي رحمه الله: لم يؤلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. وقال ابن القيم في الوابل الصيب عن شيخه ابن تيمية: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه، أي في طريقته، في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا. فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة، أي في أسبوع. وقال الذهبي: إن تصانيفه تبلغ 500 مجلدة، هذا مع ما يقوم به من تعليم ودعوة وجهاد. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي وغيره وهو في السلسلة الصحيحة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتنا وأعمارنا كلها في طاعته ومرضاته، وأن يجعل مستقرنا في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.